طيب الطريقة نسير عليها نأخذ عنوان الحديث ثم المعنى الإجمالي ثم الراوي ثم المعنى الإجمالي ثم التفصيل ثم الفوائد، صح ولا لا؟ طيب هذا الحديث عنوانه أم السنة، هذا الحديث عنوانه أم السنة، أم السنة، وفيه بيان الدين عموما، وفيه بيان الدين عموما. وأما الراوي فإنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد سبقت ترجمته. وأما المعنى الإجمالي ففي هذا الحديث أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله خمسة أسئلة، أجابه عن أربعة ولم يجبه عن الخامس، فسأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، فأجابه. وسأله عن وقت قيام الساعة فامتنع، لأنه لا يعلم. وسأله عن علامات الساعة فأخبره باثنتين منها، وقال في آخره تبقى قبلها اشطبوا كان في آخره نقطة من السطر، وكان هذا الرجل السائل هو جبريل عليه السلام، أتى في صورة البشر، لئلا يعرف فينشغل الناس بالنظر إليه ولا يهتمون بأسئلته التي هي المرادة. وفي آخره أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه جبريل عليه السلام وأنه نزل ليعلم الناس دينهم عن طريق السؤال، طيب، وما المعنى التفصيلي؟ فقوله بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء في بعض النسخ، بعض نسخ الأربعين، جلوس، وهذا جلوس، جاء بعض نسخ الأربعين بينما نحن جلوس، وهذا ليس في مسلم. لكن قد يكون في غيره، ومعنى الجملة أن عمر يخبر فيها أنهم كانوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام، والغالب أن هذا في المسجد، وقوله إذ طلع علينا رجل أي أتانا في ذلك المكان، وقوله إذ طلع علينا رجل أي أتانا في ذلك المكان، وقوله شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يعرفه منا، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. محمد تأخذ هذه بدل من أعطيها. هذه أربع صفات لهذا الرجل الذي دخل، وكلها تدل على استغراب الصحابة رضي الله عنهم منه، فثيابه بيض أي نظيفة، وشعره أسود، وشعره أسود أي فليس مغبرا من عادة المسافرين، فليس مغبرا من عادة المسافرين، فليس مغبرا كعادة المسافرين، ولا يرى عليه أثر السفر، ولا يرى عليه أثر السفر، أي علاماته التي تلحق المسافر من التعب والإنهاك، من التعب والإنهاك وربما الجوع والعطش، وقوله ولا يعرفه منا أحد، ولا يعرفه منا أحد، أي فليس من أهل المدينة، وهذا استغراب آخر. فكأنه جاء من قريب لا من بعيد، فكأنه جاء من قريب لا من بعيد. ومع هذا ما عرفناه، وقوله فأسند ركبتيه، وقوله حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي دخل بيننا، دخل بيننا حتى وصل إلى قرب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أنه صاحب حاجة ماسة، وهذا يدل على أنه صاحب حاجة ماسة، حيث ذهب إلى كبير القوم وقوله فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، أي جلس على هيئة جلوس الصلاة، أي قعد على هيئة جلوس الصلاة. لأنه لا يمكن أن تكون الركبتان إلى الركبتين إلا بهذه الصورة، لأنه لا يمكن أن تكون الركبتان إلى الركبتين إلا بهذه الصورة. وقوله ووضع كفيه على فخذيه، هذا الحديث بهذا اللفظ يحتمل أن المراد فخذا، أن المراد فخذا الرجل نفسه، أن المراد فخذا الرجل نفسه. أو أنها فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قد جاء عند أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه التصريح بأن المراد فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: حتى وضع يده على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا قلت أبي داود، عفوا عند النسائي، أنا أخطأت عند النسائي. قال الشيخ العصيمي حفظه الله: إسناده صحيح، يعني هذا الحديث هذا اللفظ. وهذا العمل فيه نوع جراءة، وعدم كمال الأدب. لكن يزول الإشكال بأمرين، بأحد أمرين أحسن، بأحد أمرين: إما أنه فعل ذلك على عادة العرب، إذا جاءت في حاجة، حيث إنهم يفعلون مثل ذلك مبالغة في الطلب، والاطراح بين يدي المسؤول، ومن ذلك أن يضعوا بعض ثيابهم عنده، تواضعا له واستكانة واستعطافا، ولا زال الناس عندنا اليوم يفعلون ذلك. فمنهم من يرمي عقاله أو غترته، وربما رمى المشلح، البشت مثل الرداء يلبسه في الجمعة والفود، تحت أقدام المسؤول. الثاني، في الثاني اللي يزول به الإشكال، إيه ليش فعل هذا؟ الثاني، يعني هذا احتمال آخر، أنه أراد تعمية أمره ففعل هذا الفعل الذي فيه نوع من قلة الاحترام لئلا يعرف، لئلا يعرف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل ما هو أشد من ذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل ما هو أشد من ذلك، فقد جاءه مرة أعرابي، فقد جاءه مرة أعرابي فجبذه من ردائه حتى آلمه، فجبذه من ردائه حتى آلمه، وقال: يا محمد أعطني من مال الله، رحمك الله، أعطني من مال الله، لا من مالك ولا مال أبيك. هذا الشيء قال لي. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر له بالعطاء، والله تعالى عنه. منعم ودي تحت المقاطع ذي انسخ رابط الشرح السريع وحط كل مرة يعني هذا رابط الشرح المختصر. بعض يقول وش ذا، نقعد فيه ذا 200 درس. الحمد لله أنت مستعجل، ادخل في الرابط واسمع. أبو عبد الله يقول: رجل أحرم بالحج وقبل أن يطوف للقدوم جامع زوجته، فهل له أن يفسخ إحرامه إلى عمره حتى لا يفسد حجه؟ لا، فسخ الحج إلى عمره يجوز للترقية، كما لو أحرم مفردا وأراد يتمتع أو قارن وأراد يتمتع، أما هذا حيلة لا يجوز، هذا فسد حجه وأن يكمله وأن يقضيه وأن يهدي بدنه. أحسن الله إليك. معاذ يقول: من كان له ورد تلاوة وورد مراجعة وورد حفظ جديد، أيهم يقدم إذا تزاحمت الأشغال ولم يستطع أن يجمع بينه؟ أعد. يقول: له ثلاثة أوراد، ورد تلاوة وورد مراجعة وورد حفظ جديد، إذا تزاحمت عليه الأشغال ولم يستطع أن يجمع بينهم أيهم يقدم؟ يقدم المراجعة. شكرا، بارك الله فيك.